إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. درسنا الليلة هو الدرس السابع من شرح مرتقى الوصول لابن عاصم، وهو في فصل المقتضيات المحتملة. اعتاد الوصوليون رحمهم الله تعالى أن يعقدوا فصلا بعد الكلام على الحقيقة والمجاز للاحتمالات التي تنتاب الألفاظ وقد تتعارض في بعض الأحيان لمعرفة مراتبها من حيث القوة، فيقدم الأقوى على الأضعف. وهذه المحتملات يسمونها المقتضيات المحتملة أو القضايا العشرة أو غير ذلك من الإطلاقات، وهي نوعان، بعضها يكون فيه تعارض أصل مع فرع فيقدم الأصل، والبعض الآخر يكون التعارض بين فرعين فيرجح أحدهما على الآخر بوجه من أوجه الترجيح، إما بكثرة الاستعمال أو كونه أقرب إلى الأصل أو غير ذلك من المرجحات. فاللفظ الأصل أن يراد به الحقيقة ويقابلها المجاز، والأصل أن يكون مرتبا على ما هو عليه ويقابل ذلك التأخير، هذا الذي يعبر عنه بالتقديم والتأخير. وقد يكون عاما أريد به العموم، وقد يراد به التخصيص، لكن الأصل أن نحمل العام على أنه أريد به العموم. وقد يرد اللفظ للتأكيد كما أنه يرد لتأسيس حكم، ولكن الأصل أن أي لفظ ورد فإنه يدل على التأسيس للتأكيد، ولا يحمل على التأكيد إلا بدليل. كما أن الأصل فيه الإحكام أنه محكم وأنه نص يعمل به، ولا يصار إلى كونه منسوخا إلا بدليل. هذا المعبر عنه بالمقتضيات المحتملة، أي التي تحتمله الألفاظ، فاللفظ قد يحتمل شيئا ومقابله، فينظر في هذين الشيئين المحتملين، فإن كان أحدهما أصلا والآخر فرعا قدم حمل على كونه أصلا، ولا يحمل على الفرع إلا بدليل. وهذا معنى قول الناظم الاحتمال قابل الترجيح والحكم للراجح للمرجوح. فكل أصل خص بالتقديم مع فرعه المعلوم بالتقسيم، وذاك كالتخصيص والتأكيد والنسخ والمجاز والتقييد والنقل والإضمار والتأويل وما يرى كذاك من أصول. يعني أن ما كان محتملا لاحتمالين، إذا كان اللفظ قابلا محتملا لاحتمالين قابلا لترجيح أحدهما على الآخر، فإننا عند انعدام المرجحات نرجح ما هو الأصل على ما هو فرع. ومثل الناظم رحمه الله بأشهر هذه المقتضيات ولم يذكر بعضها الآخر، ولكن سيذكره في الفروع التي تتعارض. فقال: فكل أصل خص بالتقديم مع فرعه، أي إذا تعارض أصل مع فرعه فإنه يقدم الأصل على الفرع، ولا يقدم الفرع إلا بدليل. وذاك كالتخصيص فهو فرع عن التعميم، فإذا تعارض خصوص، يعني اللفظ الواحد دار بين أن يراد به خصوصه وبين أن يراد به عمومه، فالأصل أن نحمله على العموم لأنه الأصل، ولا نحمله على الخصوص إلا بدليل. والتأكيد وهو فرع يقابله التأسيس، أي تأسيس حكم وتقعيده أصالة. فإذا دار اللفظ وجدنا لفظا معينا ولم ندري هل هو أصيل أم هو، هل أريد به التأصيل أم أريد به التأكيد، فإننا نحمله على أنه أريد به التأصيل، ولا نحمله على أنه أريد به التأكيد إلا بدليل. وكذلك إذا ورد نص يحتمل أن يكون محكما ويحتمل أن يكون منسوخا، فإن النسخ فرع عن الإحكام، فلا نحمله على النسخ إلا بدليل، بل نحمله على المحكم. وإذا ورد لفظ يحتمل أن يراد به الحقيقة ويحتمل أن يراد به المجاز، فإننا لا نحمله على المجاز لأنه فرع، وإنما نحمله على الحقيقة لأنها الأصل. وكذلك إذا ورد لفظ مقيد مطلق فإننا لا نحمله على التقييد الذي هو فرع إلا بدليل، لا، وإنما نحمله على كونه مطلقا لأن ذلك هو الأصل، فلا نقيد إلا بدليل. وكذلك إذا ورد لفظ يحتمل أن يكون منقولا إلى دلالته العرفية أو الشرعية، ويحتمل أن يكون مرادا به الحقيقة، فإننا نحمله على الحقيقة اللغوية، ولا نحمله على النقل إلا بدليل. وكذلك إذا ورد لفظ، وإن شاء الله سأمثل سأرجع كرة فأمثل لكل هذه المذكورات، لكن أذكرها إجمالا ثم أفصل. وإذا ورد اللفظ يحتمل أن يكون مضمرا، أن يكون فيه لفظ مضمر، ويحتمل أن يكون لا إضمار فيه ولا حذف، فإنه أن نحمله على الاستقلال وعدم الإضمار أولى من أن نحمله على تقدير محذوف. وكذلك إذا احتمل اللفظ أن يراد به معنى مرجوح، فإننا لا نحمله على المعنى المرجوح إلا بدليل، وهذا هو التأويل، وإنما نحمله على المعنى الظاهر. فإذا تعارض الأصل وهو الظاهر والفرع وهو التأويل، فإننا لا نعدل إلى التأويل إلا بدليل. وما يرى كذاك من أصول، وهذا فيه إشارة إلى أنه لم يحصر الأصول والفروع التي تقابلها، وبقي عليه منها التقديم والتأخير، فيحمل اللفظ على الترتيب لا على أنه فيه تقديم وتأخير، ولا يصار إلى خلاف الترتيب إلا بدليل. وكذلك الاشتراك يقابله عدم الاشتراك، فإذا احتمل اللفظ أن يراد به الاشتراك واحتمل أن يراد به معنى أصليا لا اشتراك فيه، فإن الأصل التباين وعدم الاشتراك، ولا يصار إلى الحمل على الاشتراك إلا بدليل لأنه خلاف الأصل. فإذا تعارض لنا أصل مع فرع أي مع فرعه، فإننا يقدم الأصل على الفرع. نعم. نرجع كرة فنمثل للأمثلة السابقة. يقول وياك كالتخصيص والتأكيد. فمثلا قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلم، يحتمل أن يراد به عمومه فيشمل الأختين من الرضاعة والأختين من النسب والأختين الحرتين والأختين المملوكتين، أو إحداهما حرة والأخرى لن يبدو أني قطع الاتصال وتكلمت كثيرا دون أن أشعر بذلك. إذن وذاك كالتخصيص والتأكيد والنسخ والمجاز والتقييد. إذا دار اللفظ بين أن يراد به الإطلاق يعني اللفظ المطلق عن القيد، إذا دار احتمل أن يراد به إطلاقه واحتمل أن يراد به حمله على مقيد، فإن الأصل أن نحمله على الإطلاق ولا نحمله على التقييد إلا بدليل. كما أنه إذا ورد له المقيد فالأصل أن يحمل على التقييد ولا يجوز أن يحمل على الإطلاق إلا بدليل، كما سيأتينا عند الكلام على المطلق والمقيد. وكذلك النقل والإضمار. النقل يقابله عدم النقل يعني حمل اللفظ على كونه أريد به حقيقته أو مجازه، فإننا لا ننتقل إلى حمل اللفظ على دلالته العرفية أو دلالته الشرعية مع احتمال إرادة دلالته اللغوية. يعني هذا لفظ غير الشارع، لكن سيأتينا أن لفظ الشارع الأصل أن يحمل على الدلالة الشرعية، واللفظ والأصل أن يحمل اللفظ من له عرف خاص على دلالته العرفية. لكن إذا دار اللفظ بين أن يكون منقولا عن وضعه اللغوي وبين أن يكون مستعملا فيما وضع له، فالأصل أن نحمله على ما وضع له. والنقل والإضمار كما ذكرت لكم سنعيد إن شاء الله الكرة فنشرحه ونمثل لكل نوع من هذه الأنواع بعد إجمالها. والإضمار إذا دار اللفظ بين أن يراد به أن يكون فيه إضمار يعني حذف وبين أن لا يكون فيه حذف، فلا يجوز أن نحمله على الحذف إلا بدليل، بل يجب أن نحمله على الاستقلال وعدم الإضمار، ولا يصار إلى الإضمار إلا بدليل لأن الأصل عدم الإضمار وعدم الحذف. وكذلك التأويل. إذا ورد لفظ واحتمل أن يراد به معناه الظاهر واحتمل أن يراد به معناه المرجوح المحتمل المرجوح، فإننا لا يجوز أن نحمله على المحتمل المرجوح وهذا هو التأويل إلا بدليل، بل يجب أن نحمله على الظاهر. وما يرى كذاك من أصول، أشار الناظم في هذا الشطر إلى أنه لم يحصر المحتملات وإنما مثل لها فقط، وبقي عليه منها التقديم والتأخير والاشتراك. فإذا دار اللفظ بين أن يكون مرتبا على ما هو عليه وبين أن يكون فيه تقديم وتأخير، فلا يجوز أن نحمله على كونه فيه تقديما وتأخيرا فيه تقديم وتأخير إلا بدليل، لأن الأصل أن اللفظ على الترتيب الذي ورد به هذا هو الأصل ولا ينتقل عنه إلا بدليل. نرجع ونمثل لما تقدم من المذكورات. بدأ الناظم رحمه الله بالتخصيص، فلو ورد لفظ عام فلا يجوز أن نحمله على أنه أريد به الخاص أو على أنه مخصص إلا بدليل. فمثلا قول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين عموم يشمل الأختين من النسب والأختين من الرضاعة، ويشمل الأختين المملوكتين ويشمل الحرتين. فإذا خصصناه بالحرتين فإن هذا التخصيص يخرج الأختين إذا كانتا أمتين، كما يخرج الحالة التي يكون فيها إحداهما حرة والأخرى أمة، وهذا تخصيص فيحتاج إلى دليل. طبعا هناك من العلماء من ذهب إلى التخصيص وادعى وجود دليل سنعرض له في باب التعارض بين العام والخصوص، العام والخاص من وجه، يعني تعارض العموم والخصوص من وجه مع العام والخاص من وجه مع العام والخاص من وجه. لكن لا يجوز أن نحمل نخصص هذا العموم إلا بدليل، فنحمله على عمومه فنقول إنه لا يجوز الجمع بين الأختين ولو كان ذلك بملك اليمين ولو كانتا مملوكتين. والتأكيد ورد في قوله في سورة الرحمن تكرر مقطع فبأي آلاء ربكما تكذبان، وفي سورة المرسلات تكرر مقطع ويل يومئذ مكذبين. فهل هذه الآية لها معنى فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فهل نحملها في كل موضع وردت فيه على معنى جديد يدل عليه السياق مثلا، أم نحملها على كونها كلها على كونها كلها تأكيدا لفبأي آلاء ربكما تكذبان الأولى؟ الصواب أن نقول إنها العرب لا تؤكد بأكثر من ثلاث، فلو حملناها في المرات الأولى الثانية والثالثة على التأكيد فلا يسعنا أن نحمل بقية المرات على التأكيد، لأن هذا مجاف لأسلوب العرب في مخاطباتهم. فنحملها على الأصل وهو التأسيس، وعلى أنها تؤسس معنى أصليا في كل موضع ترد فيه، ولا نحملها على التأكيد، لأن الأصل التأسيس للتأكيد. والنسخ فلا يجوز أن نحمل نصا شرعيا محكما لم يدل الدليل على نسخه فندعي فيه النسخ، وهذا واضح لا إشكال فيه. والمجاز فلو قال القائل مثلا رأيت أسدا فلا يجوز أن نحملها على المجاز وعلى الرجل الشجاع إلا بدليل. والتقييد لا يجوز أن نقيد لفظا ورد يعني مطلقا في الشرع أن نقيده بغير دليل. فمثلا الإطلاق فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه مثلا لا يجوز أن نحمل الأيدي فيها على المرفقين مثلا أو على الإبطين فنقيد بذلك، لأن هذا تقييد بغير دليل. لكن لو قيدناها بالكوعين فهذا تقييد بدليل ورد في السنة، قصدي في التيمم لآية التيمم. نعم، وذلك التخصيص والتأكيد والنسخ والمجاز. وعند ذكرنا المجاز فقد تقدم عنا في كلامي على الحقة والمجاز أن هناك مجازا لغويا ومجازا شرعيا ومجازا عرفيا. فإذا ورد لفظ في اللغة الأصل، إذا ورد اللفظ في خطاب فالأصل أن نحمله على الحقيقة اللغوية، ولا يجوز أن نحمله يعني في خطاب يعني ورد في مصطلح غير شرعي، وإنما هو مصطلح معروف عند العربي ولو كان واردا في لغة الشرع، فإن الأصل أن نحمله على ما تقتضيه اللغة لا ما يقتضيه، لا على المجاز، نحمله على حقيقته اللغوية لا على مجازه اللغوي، لأن المجاز اللغوي فرع عن الحقيقة اللغوية. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، لا يجوز أن نحمله على نحمل المتبايعان، أن نحمل لفظ البيعان أو المتبايعان على المعنى المجازي أي المتساومين كما ذهب إليه الحنفية والمالكية، لأن هذا مجاز لغوي، إطلاق البيع على السوم مجاز لغوي، وإطلاقه على حقيقته إطلاق حقيقي. إذن الأولى أن نحمل قوله صلى الله عليه وسلم متبايعين بالخيار على البيع الحقيقي، فيكون كل من تبايع فلكل واحد منهم الخيار ما لم يتفرقا، أو يخير أحدهم الآخر فيختار إمضاء البيع فعند ذلك، أو تأجيله إلى ما بعد، يعني أن يجعل نفسه خيارا بالشرط فيتواصل العهدة إلى ما إلى أن يصل إلى أن تنتهي مدة الخيار. إذن هذا تعارض بين مجاز لغوي وحقيقة لغوية، قدمت فيه الحقيقة اللغوية على المجاز اللغوي. كذلك قد ترد مجاز شرعي متعارضا مع حقيقة شرعية، فالأصل أن نحمل على الحقيقة الشرعية. فمثلا في حديث عثمان بن عفان صحيح مسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، أو ولا ينكح، أظنهما روايتان في مسلم. يحتمل أن نحمله على الحقيقة الشرعية، والنكاح حقيقة شرعية في العقد مجاز في الوطئ، وإن كان حقيقة لغوية في الوطئ مجاز في العقد، لكن بما أن النكاح مصطلح شرعي فالأصل فتقدم فيه الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية، كما سيأتينا أنه يتعارض الحقائق، قدمت الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية. إذن هنا تعارض لنا مجاز شرعي حقيقة مع حقيقة شرعية. ما هو هذا المجاز الشرعي؟ المجاز الشرعي هو الوطأ، فالوطأ إطلاقه على إطلاق النكاح على الوطأ إطلاق مجاز شرعا، وإن كان حقيقة لغوية كما قدم. وإطلاقه على العقد حقيقة شرعية. فهل نقول إن المحرم على المحرم إنما هو الوطأ كما ذهب إليه الحنفية فلم يمنعوا ولم يجعلوا عقد المحرم فاسدا بهذا النهي، وإنما حملوه على المجاز، أم نحمله على ما حمله عليه الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة ويفسد العقد فيكون المحرم فاسد العقد، فإذا عقد فسد عقده ومنع من العقد ولو لم يدخل بالمعقود بها. الأصل أن نحمله على الحقة الشرعية، فنقول لا يجوز للمحرم أن يتزوج، لا يجوز له أن يعقد عقد نكاح ولو لم يدخل بالمعقود عليها. هذا مثال لتعارض المجاز الشرعي مع الحقيقة الشرعية. وقد يتعارض المجاز العرفي مع الحقيقة العرفية، فإذا قال الرجل مثلا لزوجته أنت طالق، فإن هذا يحمل على الحقيقة العرفية في الطلاق وهو تسريح الزوجة. ولو ادعى أنه يقصد أنها طالق من وثاقها، يعني أنها ليست مقيدة بقيد حسي، فإنه لا يصدق إلا بدليل وقرينة. لماذا؟ لأن الأصل في قوله أنت طالق أن يحمل على عرف الخطاب وعرف المخاطبين أن الطلاق هو السراح وليس إطلاق سراح الزوجة من عصمة الزوج وخروجها عن عهدته، وليس المقصود به إطلاقها من وثاق، وإن كان إطلاقها من الوثاق حقيقة لغوية، إطلاقها من الوثاق حقيقة لغوية، ولكنه مجاز شرعي فلا يحمل عليه ولا يقبل منه إلا بدليل أو قرينة. إذن هذا مثال للتعارض بين أصل وفرعه، بين الحقيقة الشرعية مع المجاز الشرعي، والحقيقة اللغوية مع المجاز اللغوي، والحقيقة العرفية مع المجاز العرفي. وكذلك إذا تعارض اللفظ بين أن يراد به حقيقته اللغوية وبين أن يراد به أن يكون منقولا عنها إلى غيرها من حقيقة شرعية أو عرفية، فالأصل أن يطلق على الحقيقة اللغوية ما لم يدل دليل على النقل. إذا دل دليل على النقل قدم المنقول، لكن إذا لم يدل دليل فلا نقول إن الشرع نقل هذا المعنى إلى هذا المعنى إلا بدليل. ولا يحضرني هنا مثال واقعي، لعلي أجده فألحقه في الشرح إذا بيضت هذا المحل من الكتاب. لكن عموما تصوره واضح، وهو أنه إذا ادعى شخص أن هذا اللفظ منقول في الشرع إلى عن معناه اللغوي فيحتاج إلى دليل شرعي يدل على هذا النقل، وإلا لم يقبل منه. فإن دل دليل الشرعي كما في الصلاة مثلا والطهارة وغيرها فإنه يقبل منه ذلك. نعم. الإضمار إذا ورد لفظ يحتمل إضمارا ويحتمل عدم الإضمار فإننا نحمله على عدم الإضمار. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. بعض العلماء ذهب إلى أن هناك إضمارا، وأن التقدير نهى عن مأكول، أن المصدر مضافا إلى مفعوله، وأن المقصود مأكول كل ذي ناب من السباع، وهذا يكون فيه إضمار. فالأرجح أنه لا إضمار، وأن المصدر مضاف إلى فاعله، يعني أنه لا يجوز أن نأكل كل ذي ناب من السباع، وأن أكل كل ذي ناب من السباع محرم. وأما من يرى أنه مضاف إلى المفعول فإنه يقدر مضافا، وعلى ذلك لا يحرم عنده أكل السباع، وإنما يحرم عنده مأكولها، فيكون الحديث موافقا لقوله تعالى وما أكل السبع إلا ما ذكيت. والتأويل فلا يصار إلى التأويل محتمل المرجوح إلا بدليل. فلو قال مثلا قائل من الحنفية مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، إن المقصود بالمرأة هنا الصغيرة، يعني فأول والمرأة احتمال يقصد بها الصغيرة واحتمال يقصد بها ما هو عم من الصغيرة والكبيرة. فالتأويل اللفظ من إرادة العموم وهذا هو الظاهر منه إلى إرادة الخصوص وهذا هو المحتمل المرجوح، هذا التأويل يحتاج إلى دليل، وما لم يجي دليل فإنه لا يقبل. والأصل أن نحمل المرأة على كل امرأة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، فحمله على الصغيرة فقط بحيث يجوز للكبيرة أن تتولى عقد نكاحها بغير ولي، فهذا تأويل باطل. وسيأتينا أمثلة للتأويل الفاسد، وهو التأويل بغير دليل أو بدليل ضعيف، سيأتينا بمراتبه الثلاث في باب التأويل وهو قريب إن شاء الله. والتأويل له أنواع، منها مثلا أن يحمل الأمر مثلا على الندب أو على الإباحة أو على غير ذلك من دلالاته بغير دليل، لأن يعني الأصل في الأمر أنه الوجوب، وحمله على غير الوجوب مرجوح مجاز، وهذا راجع إلى الحقيقة والمجاز، لكن يعني يفرد عنها لكونه نوعا خاصا منها يكثر، كما أن الإضمار داخل في المجاز وهو مجاز النقص، ولكنه يفرد عنه، وسيأتينا تعارض الإضمار مع المجاز، أي أنواع المجاز الأخرى التي ليست بإضمار. وما يرى كذلك من أصول كالترادف والتباين، فنظرا قول النبي صلى الله عليه وسلم لي ليني منكم الأحلام والنهى، أولو الأحلام أي أولو العقول، أولو النهى يحتمل أن يراد به من له نهية وهي العقل أي أولو العقول، فيكون مرادفا لأولي الأحلام، وهذا ويحتمل أن يراد بأولي الأحلام البالغين، ويراد بأولي النهى العاقلين، فيكون الكلام فيه تباين، والأصل حمل على التباين لا على الترادف. فلا نقول ليلني منكم أولي الأحلام معناه أولي العقول، والنهى أي أولي العقول، فيكون في هذا تكرارا وترادفا، والأصل عدم الترادف وعدم الاشتراك وإنما التباين. وكذلك التقديم والتأخير، فمثلا قول الله تعالى والذين يظهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، أو والذين يظاهرون منكم من نسائهم على قراءة عاصم، بعض العلماء يقول إن في الآية تقديما وتأخيرا، تقديره هو الذين يظهرون منكم أو يظاهرون منكم من نسائهم فتحرير رقبة ثم يعودون لما قالوا لما كانوا قالوا قبل الظهار سالما من الإثم بسبب الكفارة، وعلى هذا فلا يكون العود شرطا في وجوب الكفارة، وبعضهم يحملها على الأصل وهو الترتيب، وعلى هذا فلا تجب الكفارة إلا بالظهار والعود. نعم. وما يرى كذاك من أصول، هذا معنى قوله وما يرى كذاك من أصول. ثم أشار الناظم إلى تعارض أصلين، يعني كان عندنا تعارض أصل مع فرعه، الآن أصل مع أصل آخر، يعني إحنا عندنا الحقيقة ثلاثة أنواع، حقيقة لغوية وحقيقة عرفية وحقيقة شرعية، وكلاهما أصل، لأنه قد مر معنا أن المجاز إذا كثر استخدامه وشاع صار حقيقة عرفية، فإذا كثر ذلك في الشرع صار حقيقة شرعية، وإذا كثر في عرف غير الشرع سمية حقيقة عرفية، وهو نوعان، إما عرف عام يشمل كل البلدان أو عرف خاص يشمل بعضها. ويستفاد من العرف في مخاطبات الناس في إقراراتهم ووصاياهم وشهاداتهم وما إلى ذلك، وهنا يغلط كثير من الإخوة الذين يتوقعون في علم أصول الفقه أن يجدوا مثالا في الكتاب والسنة على كل قاعدة، يعني مثال من النصوص الشرعية، والواقع أنه أحيانا لا تجد المثال في النصوص الشرعية، ولكن تجده في تطبيقات الناس في معاملاتهم في أحكام قضاتهم وما إلى ذلك، فيحتاج الأصولي إلى معرفة القواعد لكي يطبقها في القضاء مثلا وفي الفتوى وما إلى ذلك، حيث ترد عليه شهادات وإقرارات ووصايا وأيمان ونذور وما إلى ذلك، فيحتاج أن يعرف هذه المخاطبات حتى يعرف أين ينزل هذه اليمينة وأين ينزل هذا الإقرار وأين ينزل هذه الوصية وما إلى ذلك. فلا ينبغي أن يكون دائما حاضر في أذهاننا المثال أن يكون من الكتاب أو من السنة، بل أحيانا يكون من إقرارات الناس أو وصاياهم وما إلى ذلك، لأن علم وصول الفقه يحتاج الفقيه في الحكم في المسائل العملية، وأحيانا يكون محكوم عليه إقرارات أو وصايا أو أيمان أو نذور أو ما إلى ذلك أو أوقاف أو ما إلى ذلك. إذن والأخذ بالشرعي مع عقلي ومثله العرفي مع وضعي، يعني لو ورد لفظ يحتمل أن يراد به دلالته حقيقته الشرعية أو دلالته الشرعية، ويحتمل أن يراد به دلالته العقلية أو اللغوية أو العرفية، فأيهما فما على ما نحمله؟ نحمله إذا كان لفظا شرعيا على دلالته الشرعية، وإذا كان لفظا غير شرعي فنحمله على الدلالة اللغوية أو العقلية، لأن الشرع لم يرد لبيان اللغويات والعقليات. فمثلا ما ورد ما نسب إلى صلى الله عليه وسلم من قوله الاثنان فما فوقهما جماعة يصح على افتراض صحته، ولا أظنه صحيحا، لكن نفترض صحته، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، وقد اعتاد الوصوليون التمهيل به. الاثنان فما فوقهما جماعة، قوله جماعة هل يمكن أن نأخذ منه أن أقل الجمع في اللغة اثنان كما ذهب إليه بعض الأصوليين؟ لو عملنا هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف قلنا لا، الاثنان فما وقهما جماعة يعني الجماعة في الشرع، يعني من صلى مع واحد حصل له فضل الجماعة وحصل له حكم الجماعة وما رتب عليه الشرع من أجر ومن أحكام، لكن لم يبعث الشارع لبيان اللغويات والعقليات حتى نحكم على أن الاثنين فما فوقهما جماعة لغة. فلو خاطب مخاطب من العربي بلفظ الاثنين فإنه لا يجمع الاثنين إلا مجازا، لأن العرب إنما تبدأ الجمع من ثلاثة، وذهب الإمام مالك إلى أن أقل الجمع هنا، لكن الصحيح أنه لا يمكن أن يؤخذ من هذا النص أن أقل الجمع في اللغة هنا. وإن أخذ من بعض المخاطبات كقوله إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، يرجع الضمير الجماعة الاثنين، أو من طائفتين المؤمنين اقتتلوا، مع أن هذه الأخيرة يمكن أن تؤول لأن الطائفة قد تكون من أفراد، فيكون يرجع الضمير يكون يرجع الضمير إليها بصيغة الجمع أو إسنادها إلى ضمير الجمع من باب تجوز، أو باعتبار أن كل طائفة مكونة من أفراد. إذن والأخذ بالشرعي مع عقلي ومثله العرفي مع وضعي، يعني إذا تعرض العرفي مع الوضعي مع اللغوي، كان أوصى موصي مثلا وصية فقال فيها مثلا أوصيت بكل ما عندي من دواب لفلان، وكان هو مثلا مقيم في منطقة أهلها لا يطلقون الدابة إلا على الحمير، ثم جاء إلى قاضٍ أو مفتٍ، فعلى المفتي أن يعرف أن العرف مقدم على الوضع، فلا يحمل الدابة على كل ما دب على الأرض مما يملكه هذا الشخص، وإنما يحمله على معناها العرفي وهو الحمير. أو مثلا هناك كثير من الناس يطلق الدابة على بهيمة الأنعام عموما ليس على الحمير وحدها، عرف عام، لكن لا يطلقها على كل ما دب على الأرض، فلا يعطى مما يملكه ذلك الشخص بمقتضى الوصية إلا ما دب على الأرض من بهيمة العام، خاصة لأن هذا هو الدلائل العرفية لذلك. ويستفاد من هذا المعنى كثيرا في الإقرارات وفي الوصايا وفي الأيمان وفي حتى في ألفاظ الطلاق وألفاظ الردة وما إلى ذلك، فقد يطلق الشخص لفظا يكون ردة في عرف قوم أو حتى في اللغة أحيانا، ولا يكون ردة في عرفه هو الذي يشيع فيه التخاطب الذي يشيع والذي يتخاطب به هو مع قومه. إذن والأخذ بالشرعي مع عقلي ومثله العرفي مع وضعي، أي يقدم بالشرعي، يقدم الشرعي على العقلي في الشرعيات ويقدم العرفي، وهذا وتقديم الشرع في الشرعيات راجع إلى تقديم العرفي لأن هذا هو عرف الشرع، والعرفي يقدم على الوضعي وهو اللغوي. ثم انتقل بعد أن ذكر ابن عاصم رحمه الله ذكر تعارض الأصل مع فرعه وتعارض أصلين، ذكر تعارض فرعين، فإذا تعارض فرع مع آخر فأيهما يقدم؟ بين الفروع التي يمكن أن تتعارض عادة يتصور تعارضها وهي 10، بينها فقال وفي احتمال مقتضي فرعين الحكم أخذ أقرب الأمرين. يعني إذا تعارض اللفظ بين أن يراد به الأصل والفرع فإنه يقدم الأصل، لكن إذا تعين أن يراد به فرع أو فرع آخر، فإذا قلنا بهذا الفرع ترتب على ذلك إخلال بفرع آخر، وإذا قلنا بذلك الفرع ترتب على إعمال ذلك الفرع إخلال بفرع آخر، فأي الفرعين يراعي فنقدم ونلغي الآخر؟ أقرب الفرعين إلى الحقيقة يقدم. طيب ما هو أقرب الفروع إلى الحقيقة؟ يقع الخلاف في شيء من ذلك بسبب أن بعض الناس يرجح أحد الفرعين لكثرة استخدامه مهلا واستعماله فيجعله أقرب إلى الحقيقة من هذه الحيثية، لأن المجاز مثلا إذا كثر استخدامه يقدم على الحقيقة فيكون حقيقة عرفية، وبعضهم يراعي في قرب من الحقيقة باعتبارات أخرى غير كثرة الاستعمال، ولذلك فإنه يقدم إذا تعارض المجاز مع التخصيص. يعني هو نحن إما نحمل اللفظ على مجازه فنرتكب خلاف الأصل، أو نحمله على حقيقته ولكن يلزم عن ذلك أن نحمله على الخصوص وهو لفظه عام، وهذا خلاف الأصل كذلك. ففي هذه الحالة أي الفرعين نقدم؟ وهذه الحقيقة تعارض نوعين من المجاز، لأن التخصيص مجاز بالنسبة إلى العموم، له العام إطلاقه على الخصوص من باب المجاز من باب التأويل. إذا تعارض هذا النوع من التأويل أو هذا النوع من المجاز مع مجاز آخر من المجازات فأيهما نرتكب، مجاز التخصيص أو المجاز الآخر؟ إذن تقديم المجاز على التخصيص. مثلا الحنفية يقولون أن مأكولة أن متروك التسمية عمدا، يعني من ذبح شاة مثلا وترك التسمية عمدا يقولون أنه لا يجوز أكل هذه الذبيحة، ويحتجون بعموم قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فيحتج عليهم الشافعية فيقولون هذا اللفظ مجاز يراد به ذبح عبدة الأوثان لأنه يستلزم ترك التسمية، يعني يحمل الشافعية هنا على المجاز. فيقولون لو حملناه على الحقيقة لعارض ذلك ما أجمع عليه من أن الناس، لو حملنا الآية على حقتها وهو ذكر اللفظ بمعنى لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه بمعنى لم يلفظ اسم الله عليه، فإن ذلك يلزم منه أن يكون هذا عاما أريد به الخصوص للإجماع على أن الناس، أن المسلم إذا نسي التذكية وذبح الشاة فإنه تؤكل ذبيحته. فنحن هنا أمام خيارين، إما أن نحمل له على حقيقته لا على مجازه، فنحمله على أنه يراد به له له التسمية وهذا يلزم منه أن نحمله على الخصوص وهذا خلاف الأصل على غير الناس، أو نقول بالمجاز فنحمله على غير اللفظ وإنما نحمله على لازم اللفظ وهو ترك التسمية بسبب الكفر بسبب وجود الدين آخر غير دين الإسلام. وإلا أن يقال وهذا يؤيد قول الحنفية إننا نحمل على الأصل إلا بدليل، والدليل هو الإجماع المذكور في الناس، ويبقى غير الناس لم يدل دليل عليه فلا يصار إلى خلاف الأصل فيه والله أعلم. لكن مثل هذا هو مثال الذي يذكر عادة في تعارض المجاز مع التخصيص. والمهم فقط أن نفهم المقصود بغض النظر عن مطابقة المثال، كما قلته مرارا الشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. إذن قدم على المجاز تخصيصا ولا قدم على الإضمار، يعني أن المجاز إذا تعارض المجاز مع نوع من المجاز هو الإضمار وهو مجاز الحذف، فلنحمل على حقيقته ولا يكون هناك محذوف، أم نحمله على مجاز الحذف ويلزم من ذلك التخصيص وهو خلاف الأصل. قول الله سبحانه وتعالى في ما يعلم من الجوارح الكلاب فكلوا مما أمسكنا عليكم، هذا عام في جميع الجوارح، يعني في جميع ما ذكته الجوارح والكلاب المعلمة، يعني ما صادته الجوارح والكلاب المعلمة. فلو قال مهلا المالكي الكلب مهلا طاهر لقول الله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، فيجوز أكل أي موضع فيه عملا بالظاهر، يعني أي موضع في الصيد عملا بالظاهر. فيقول الشافعي يلزمكم جواز ما أمسك بعد القدرة عليه من غير ذكاء، وليس كذلك، فيلزم التخصيص، بل هنا إضمار تقديره فكلوا من حلال ما أمسكنا عليكم. فقول الشافعي يلزم منه إضمار، وقول المالكي يلزم منه مجاز، أيهما نقدم؟ على مقتضى كلام الناظم رحمه الله يقدم المجاز على الإضمار، قدم على المجاز تخصيصا ولا قدم على الإضمار، يعني المجاز يقدم على الإضمار، أو يكون الإشارة إلى التخصيص، كل ذلك يحتمله كلام الناظم، أنها إشارة إلى البعيد أو إشارة إلى القريب. إذا أما أن يراد به أن المجاز مقدم على الإضمار، مثال تعارض المجاز مع الإضمار، هذا الذي كنا نمثل فيه مثال تعارض المجاز مع التخصيص، لكن تعارض المجاز مع الإضمار مثاله مثلا مثله ابن اللحام الحنبلي وغيره بقوله أن يقول الشخص لعبده الذي هو أكبر منه سنا هذا أبي، فإن حملناه على المجاز يعني يقصد أنه يحترمه يحتمل أن يريد به المجاز أنه أعتقه، لأن من ملك ذا رحم محرم فهو حر، ويحتمل أن يريد الإضمار أي هو مثل أبي، أي في الشفقة أو في حبي له أو ما إلى ذلك. فأيهما نرتكب؟ المجاز فنقول إن هذا الكلام لفظ يدل على العتق، أم نرتكب الإضمار فنقول إنه إنما أراد التعبير عن شفقته ومحبته لسيده لعبده. بعضهم رجح المجاز وذلك لكثرة الاستعمال، فقال إن المجاز إذا كثر استخدامه صار كالحقيقة، ويكثر استخدام هذا النوع من المجاز في العتق. وبعضهم قال إن الإضمار مقدم لأن قرينته متصلة. وبعضهم قال إنهما يستويان فيصار إلى الترجيح، فيكون من باب المجمل فيصار إلى الترجيح من خارج. وكلها قدم على النقل، أي كل هذه المذكورات تقدم على النقل كما جميعها على اشتراك قدمها. أي هذه المذكورات وهي الإضمار والمجاز والتخصيص تقدم كلها على النقل. فمثلا مثال تعارض النقل مع الإضمار، إذا قال الحنفي مثلا إن بيع الدرهم بالدرهمين صحيح إذا رد الزائد، إذا رد الدرهم الزائد، يعني تبايع شخص مع آخر فأعطاه درهم من الذهب بدرهم من الفضة بدرهمين أو دينار من الذهب بدينارين مثلا، فرد الزائد فإن البيع منعقد، يعني يحكم بصحة العقد. لماذا؟ لأن الربا في اللغة هو زيادة، فلو رد إليه لما كان هناك زيادة ولا ما حصل المنهي عنه. فيرد عليه مثلا الجمهور فيقولون مثلا الشافعية وغيرهم الربا في اللغة في عرف الشرع منقول عن معناه اللغوي إلى معنى الشرع، دلالة شرعية، هي عقد مخصوص فينبغي أن نحمله على ما نقل إليه. فيقول الحنفي النقل خلاف الأصل، ويقوله الشافعي وأنت قولك يلزم منه إضمار وهو على خلاف الأصل، فتقديرك يلزم منه إضمار زائد يعني. فيقول الحنفي مثلا إضمار أولى، ولكن الصحيح أن هذا المثال غير مطابق لما يمثل له به عادة، فإن هذا من باب تعارض حقيقة شرعية مع حقيقة لغوية، والحقيقة الشرعية مقدمة كما تقدم، فيكون من باب تعارض أصلين لا من باب تعارض فرعين. نعم، يعني هذا المثال تعارض النقل مع الإضمار، النقل مع التخصيص. أن يقول مثلا الحنفي بيع الرطب بالتمر متساويا يجوز لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وبيعه بالتساوي ليس فيه زيادة وهي معنى الربا لغة. فيقول الشافعي البيع في عرف الشرع عبارة عن عقد مخصوص. فيقول الحنفي عقد حملك قولك إنه عقد مخصوص يلزم منه النقل. فيقول الشافعي وحمله على الوضع اللغوي يقتضي تخصيص البيع. فيقول الحنفي التخصيص أولى، لكن هذا كسابقه راجع إلى تعارض أصلين، فالنقل مقدم على التخصيص لأن النقل هو الدلالة الشرعية، وقدمنا أن الدلالة الشرعية مقدمة على الدلالة، أن الدلالة الشرعية أو الحقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية فضلا عن المجاز اللغوي. نعم. كما جميعها على اشتراك قدمة، أي هذه المذكورات من النقل والإضمار والتأويل والنقل والإضمار والمجاز والتخصيص كلها مقدمة على الاشتراك. فلو دار له بين أن يكون مشتركا وبين أن يكون منقولا فنحمله على المنقول أولى، وهذا واضح لأن النقل أصلا كما قلنا حقيقة عرفية مقدمة. الاشتراك لو دار له بين أن يكون مشتركا وبين أن يكون مجازا فإن المجاز مقدم على الاشتراك. مثلا إطلاق لفظ الأمر على الطلب هذا حقيقة في الفعل. وإطلاقه على الفعل الذي جمعه أمور، أمر الذي جمعه أمور، هل إذا حملناه على الحقيقة يلزم منه الاشتراك اللفظي بينه وبين الأمر بمعنى الطلب، وإذا حملناه على أنه مجاز انتفى ذلك، فحملنا الأمر الذي جمعه أمور على المجاز أولى، لأن المجاز مقدم على الاشتراك. وكذلك الإضمار يقدم على الاشتراك، كما هنا قولنا صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاة، فلفظة في 40 في حقيقة في الظرفية، فإذا تلف النصاب بعد الحول والتمكن فمقتضى اللفظ لو حملنا على حقة هذا اللفظ سقوط الزكاة لزوال الظرف، يعني في المظروف زال فيزول معه الحكم، فيقال فيعارض هذا بأنها تحتمل السببية كما تحتمل ظرفية تحتمل السببية، فيقال هذا يلزم منه الاشتراك، يعني كونها لو حملناها على السببية وحملناها على الظرفية فهذا يلزم منه الاشتراك، والمجاز فالإضمار يقدم على الاشتراك، فإن نرتكب إضمارا أولى أن نرتكب اشتراكا، فيقال إن التقدير في مقدار 40 شاة شاة وهذا يلزم منه إضمار، ولكن الإضمار مقدم على الاشتراك فلا نحمله على أن المراد به معنياه أن المراد به معنيه لأن ذلك يلزم منه الاشتراك، وإنما نحمله على تقدير محذوف، أن قول صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاة معناه في مقدار 40 شاة شاة. الاشتراك في الحرف، الاشتراك يقع في كما يقع في الأسماء يقع في الأفعال ويقع في الحروف، والباء في قوله الفاء في قوله في تحتمل الظرفية وتحتمل السببية، أي يلزم بسبب ملك 40 شاة شاة، أو يقال في 40 شاة شاة يعني هذه ظرف. فإذا حملناه على إذا نورنا إلى في وحملناها على معنيها لزم من ذلك الاشتراك، وإذا قدرنا محذوفا لزم من ذلك خلاف الأصل وهو تقدير محذوف غير مذكور، لكن يرجعنا إلى تقدير هذا المحذوف أنه يلزم من عدم تقديره الاشتراك وهو خلاف الأصل. وإذا تعارض الاشتراك مع التخصيص فإنه يقدم التخصيص، يعني الاحتمال له أن يقصد به إذا حملناه على معنيين أنه حقة في معنيين لزم الاشتراك، وإذا حملناه على أنه حقيقة في أحدهما لزم التخصيص، فأيهما نرتكب الاشتراك من التخصيص؟ نرتكب التخصيص ولا نرتكب الاشتراك، مع أن كلا من التخصيص والاشتراك خلاف الأصل. فمثلا قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هل نحمل النكاح على حقيقته اللغوية وهي الوطء، أم على حقيقته الشرعية وهي العقد، أم نحمله على أنه أريد به المعنيان وهذا يلزم منه الاشتراك؟ وزائدة ذلك أن نعرف مثلا موطوءة الأب، لو وطئ أبو شخص معين امرأة وولد له منها مثلا ولد أو وطئها، هل تحصل بذلك مصاهرة تترتب عليها أحكام مصاهرة من حرمة بنتها عليه وما إلى ذلك؟ لو حملنا اللفظ على حقيقته على الاشتراك فإننا نقول بتحريمها عليه موطوءة الأب، لأنه تحصل المصاهرة بذلك، لأن النكاح قد حصل وهو يصدق على الوطء وعلى العقد معا. أما إذا حملناها على الخصوص وأن المقصود خصوص المعقود عليها أو خصوص الموطوءة سواء كانت بعقد أو بغير عقد، يعني سواء قلنا إنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء أو حقة في الوطء مجاز في العقد، فإننا سنرتكب تخصيصا، وهذا التخصيص أولى من حمل الحمل على الاشتراك. فكلها قدم على النقل كما جميعها على اشتراك قدم. أما النسخ فلا يصار إليه أن نحمل الشيء على أنه مجاز، أو نحمله على أنه مخصص، أو نحمله على أن فيه إضمار، أو نحمله على أن فيه اشتراكا. كل هذه أولى من أن نحمله على أنه منسوخ، وذلك أن النسخ إسقاط للحكم، ولا يجوز أن نسقط الحكم إلا بدليل، والنسخ لا تقول به إلا إذا لم تلف فيه غير ذاك مأخذ. لما جاء بتعارض نوع آخر من التعارض، وهو التعارض بين الحقيقة مع مجاز كثير الاستعمال، تقدم معنا تعارض الحقيقة مع مجاز قليل الاستخدام فتقدم الحقيقة، وتقدم معنا تعارض الحقيقة مع مجاز مساوي لها، فأنه يحمل على الاشتراك، يحكم به على الاشتراك. فالشافعي الذي يحمل المشترك على معنيه يحمله على معنيه، والمالكية كذلك يحملونه على معنيه وإن كانوا لا يحملون المشترك على معنيه، وغيرهم يجعله مجملا. أما إذا كان المجاز غالب والحقيقة مهجورة أو قليلة، ليست مهجورة بالكلية ولكنها قليلة الاستخدام، فهل يحمل على المجاز لكثرة استخدامه ولا يحمل على الحقيقة؟ يقدم المجاز في هذه الحالة على الحقيقة عند أبي حنيفة وغيره، عند يحمل المجاز عند أبي يوسف وهو تلميذ أبي حنيفة وعند جمهور أهل العلم، بخلاف أبي حنيفة فإنه يقدم يستصحب الحقيقة في هذه الحالة وإن كانت قليلة الاستخدام. فمثلا لو حلف حالف فقال والله لا أشرب من هذا النهر، الشراب هو حقيقة في أن يكرع في النهر فيشرب، ومجاز لغوي في أن يستخدمه يصل إلى جوبه بأي طريقة، وهذا هو الشائع. الشائع في استخدام الشرب من النهر ليس بالكرع وإنما هو بالاغتراف بآلة مثلا، لكن هذا المجاز أي الحقيقة وإن كانت ليست غالبة إلا أنها تستخدم، فبعض الرعاة وبعض الناس يكرع في النهر فيشرب منه. فهل نحمل لفظ هذا اللافظ على حقيقته فلا يحنث إلا بالكرع وهذا مذهب أبي حنيفة، أم نحمله على أنه قد حنث بمجرد الشرب من النهر بأي طريق وقع ذلك الشرب ولو بغير الكرع؟ فقدم الحقيقة النعمان والعكس عن تلميذه استبانه وهو أبو يوسف، فقال بعكس قول أبي حنيفة وفاقا للجمهور. وأما الرازي فقال إن هذا النوع يتوقف فيه فلا يصار إلى الحقيقة ولا إلى المجاز إلا بدليل. ومن الأدلة أن يعرف عرف معين لذلك المتلفظ به، فإذا عرف عرف معين المتكلم حمل عليه سواء كان حقيقة أو مجازا، أما إذا لم يعرف عرفه هو محل الخلاف المتقدم، فتوقف في فخر الدين الرازي وقدم الحقيقة أبو حنيفة وقدم المجاز الجمهور، والصحيح تقديم المجاز. ولذلك تقدم معنا أن الحقيقة العرفية والشرعية تقدمان على الحقيقة الشرعية، وذلك لأنهما مجازان كثر استخدامهما في العرف فصار حقيقتين بذلك الاعتبار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أدى الله منا وبيكم وبارك فيكم، تفضل بارك الله فيكم، تقدموا تفضلوا بأسئلة. يقول تقديم المجاز على الاشتراك أرجو الإعادة. نعم، عندنا لفظ أمر، الأمر في اللغة يطلق يراد به الطلب، أمر الرجل غيره بفعل كذا، ويطلق ويراد به الشأن كقوله الذي فعلت هذا الأمر أي فعلت هذا الشأن، بالنسبة للأمر الذي يطلق الذي جمعه أوامر هذا حقيقة للطلب، لكن أمر الذي هو الشأن هل هو حقيقة أم مجاز؟ يعني هل إطلاق الأمر على الشأن حقيقة أو مجاز؟ إذا قلنا إن إطلاقه حقيقة لزم من ذلك أن الأمر مشترك بين الشأن وبين الطلب، وإذا قلنا يعني إذا قلنا صدر أمر من فلان فهل نحملها على الطلب وهذا هو الحقيقة، أم نحملها على المجال؟ لو قلنا إن الشأن حقيقة في الأمر لنزل من ذلك إذا قلنا قال رجل قال أمرا أنها اللفظة مشترك بين الطلب وبين الشأن فيكون مجملا، فلا أدري هل يقصد أنه أمر بالأمر أم أنه حصل منه شأن معين. يقول الناظم رحمه الله إن المجاز يقدم، يعني أن نحمل أن نقول إن الشأن إطلاق الأمر على الشأن مجاز أولى من أن نحمله على الحقيقة، لأننا إذا حملنا على الحقيقة لزم من ذلك الاشتراك وهو خلاف الأصل. أرجو أن يكون اتضح الأمر، وإن لم يكن اتضح فلعلنا نعيده إن شاء الله في وقت لاحق بنهاية آخر يكون أوضح. الترع ليس اقتراها بالفم، وإنما هو شرب بالفم، ليس اقترافا، يعني الاقتراف عادة يكون بالآلة، لكن لو وضع الإنسان فمه في الماء مباشرة وشرب من الماء دون أن يتوسط لذلك بآلة فإن هذا يسمى كرعا. عليكم السلام ورحمة الله.